الفضيحة جت لغاية عينينا. عجبك كده يا ست نادية؟ أنا أسفة، أسفة أوي يا سمير. اخرسي يا سميرة هانم، دي غلطة ولازم تتصلح. على أي حال احنا مش هنجيب سيرة لحد. مش هتاخدي الكتالوج؟ هنبقى نبعت سيدة فندي السكرتير يبقى ياخد، أو أنت بعتيه مع فوزي السواق. أوروفار يا هانم. مع السلامة. أوروفار يا نادية هانم، نحب نسمعك قريب. مع السلامة يا هانم. عجبك كده؟ بس لما يجي محيي بيه يا طنط. انا انا انا انا مستعده لاي حاجه. طنط في عينك، اوعي تاني مره تقولي طنط، الكلمه دي مش من مقامك. بلاش الاهانه دي يا هانم، انا مستعده اسيب البيت وامشي. لوحدك؟ لوحدي؟ امال انت فاهمه انك عاوزه تاخدي معاكي ابني يا هانم؟ عاوزه تحرميني من ابني على اخر الزمن؟ بس لما يجي محيي يا هانم. اهو محيي جه. ايه، اشتريتوا الحاجات اللي عاوزينها؟ ايوه. طيب مبروك. ايه يا نادية، ازاي؟ محيي انا. الله، نادية مالك؟ انت زعلتيها ماما ولا ايه؟ محيي. نعم يا ماما. لما عرفت ان اخو مراتك مغنواتي سكتنا وامرنا لله. ماما، انما لما عرفت ان الست حرمك مغنواتية هي كمان، الله، تبقى مهزلة قدام اصحابي اللي من البيوت الكبيرة، وبقيت مسخرة لكل واحدة فيهم. انت عرفت؟ ايوه عرفت يا محيي. والنهاردة اقول لك انك لازم تسيبها. ازاي يا ماما؟ لازم تطلعها. مستحيل يا ماما، مستحيل. تبقى ما انت شبني ولا عرفك. كل واحد يتصرف زي ما هو عاوز. يا محيي، لو ما طلعتش نادية مش هتاخد ولا مليم، وهحرمك من المراس، ولا يهمنيش. انا ما يهمنيش انا كمان. كده يبقى خليها تغني وتصرف عليك. مش معقول، مش معقول. ولا يهمك يا نادية، ولا يهمك. ما يهمنيش ازاي يا محيي؟ انا بحبك يا نادية، ومش ممكن هتخلى عنك ابدا. طب ومامتك؟ مامتك تقدر تستغنى عنها؟ طالما هي اللي متمسكه بموقفها ده فلازم استغنى عنها. لا، مش ممكن يا محيي، مش ممكن. هي اللي استغنت عني يا نادية. واموالك وميراثك؟ لا يا محيي، انا مش ممكن هكون سبب في زعزعه مركزك المالي ابدا. نادية، انا ما يهمنيش المال ولا الميراث، انا بحبك وده هو اللي يهمني بس. طب وهتعيش منين يا محيي؟ انا شاب وكلي والحمد لله الصحه وعافيه، لازم اكافح، لازم انزل اشتغل واجيب فلوس من عرق جبيني، مش بالفلوس والارض اللي سايبها ابويا، لازم اصرف على نفسي من كفاحي. محيي، انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، انا هتصرف، مالكيش دعوه. روحي نامي انت يا حبيبتي، وبكره ان شاء الله هتكلم مع ماما في الموضوع ده. ولما اكتشفوا ان اختي كانت بتغني في كباريه سبب لها مشاكل كبيره، لدرجه ان والده محيي جوز ناديه لما عرفت انها كانت بتغني في كباريه صممت ان محيي ابنها يطلقها على طول او تحرمه من الميراث. انما محيي رفض طلب والدته واعلن تمسكه بناديه. صباح الخير يا ناديه. ما بترديش ليه؟ الله، ناديه، ناديه راحت فين؟ الله، ايه ده؟ جواب؟ حبيبي معي، لا تؤاخذني ولا تغضبني، ولكني آثرت أن أغادى البيت وأضحي بنفسي وبحبي من أجلك يا حبيبي، فأنا لا أحب أن أكون سببا في غضب والدتك منك. الوداع، الوداع يا حبيبي، حبيبتك الى الابد. مش معقول، مش ممكن. نعم يا محيي بيه. الست نادية خرجت امتى؟ من شويه صغيره. ما قالتش حاجه؟ انا كنت سامعاها بتتكلم في التلفون. وبتقول ايه انطاي؟ بتقول انا هاخد قطر الساعه 8 كده. حضر البدله اوام، وقولي للسايس يطلع العربيه بسرعه. حاضر. قطر الساعه 8 لازم الحقها، لازم. بس المهم عاوز راحة وبلاش أي إزعاج. مفيش حد هيزعجه يا دكتور. عن إذنك يعني. اتفضل يا دكتور. عين وصابتك يا محيي يا ابني. سلامتك يا محيي، سلامتك يا حبيبي، بكرة تخف وتقوم بالسلامة. محيي مالك يا حبيبي، مالك يا ابني؟ ده انت سخن، أنا هروح أجيب لك ميزان الحرارة. مين؟ انتي؟ تاني؟